نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ أحمد الحوري من دمشق. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يقول: قال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون بهذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويشد الرحلة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك باللغة أنه جاءوك في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا إلى تائبين نادمين حتى يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المراد في حياته صلى الله عليه وسلم، هو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. ولهذا قال: ولو أنهم وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله، طاعة الرسل بإذن الله، من أذن الله وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يرد الله هدايته لم يهتدي. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغفروا الله تائبين نادمين، لا بمجرد القول، واستغفر لهم الرسول إذ دعا لهم بالمغفرة لوجدوا الله توابا رحيما. فهو حث لهم، حث للعباد على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم، وليسأل الله لهم. وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال، لا، بعد موته لا يؤتى لهذا الغرض، وإنما يؤتى لسجد السلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة في المسجد والقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، لكن لا يشد الرحلة من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد، وتكون الزيارة تبعا تكون الزيارة لقبر الشريف وقبر قبرين الصديق وعمر تابعة لزيارة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالقبور لا يشد لها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد وفي نيته السلام على الرسول وعلى صاحبيه أو ليس في نيته ذلك فإنه يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه عليهم رضي الله عنهما، لكن لا يشد الرحل لأجل الزيارة فقط، زيارة القبر فقط للحديث السابق. وأما ما يتعلق بالاستغفار والتوبة فهذا كان يكون في حياته لا بعد وفاته، والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جهادية أو عمل ينتفعه أو ولد صالح يدعو له. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه عليه الصلاة والسلام، هذا لا شيء خاص فيما يتعلق بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر عليه من صلى يوم الجمعة فإن صلاته معروضة علي، قيل إيه تعرض عليه وقال أرنتني بليتا؟ قال إن الله حرم على أرنته إلا أشهاد الأنبياء. هذا خاص بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام، هذا شيء خاص بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من أو من ظلم نفسه ليتوب عند القبر وليستغفر عند القبر فهذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يأتي فيسأله الشفاعة أو يسأله شفاء المريض أو كذا أو كذا أو يسأله يدعو له، وهذا لا يجوز لأن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رسول الله، يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي، اشفع لي أن يشفي الله مريضي، أن يرد غائبي، أن يعطيني كذا وكذا، وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور، لأنهم أحياء فإن المؤمن يأتون آدم ليشفع لهم حتى يقضى بينهم ويعتذر ويحيلهم ويحيلهم إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يحيله نوح إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيله إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيله موسى إلى عيسى فيعتذر عليهم الصلاة والسلام، ثم يحيله عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا، فتقدم ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه من حامد عظيما، ثم يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، لأن حي قائم موجود. أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة ولا يسأل أن يستغفر للناس ولا يسأل شفاء المريض ولا رد الغائب ولا غير ذلك ولا غير ذلك من الأمور. وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا من هذه الأمور، بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول الشيخ عبد العزيز بدي من سؤال أيضا. نعم. فلا وربك، نعم، كذلك قول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم، الآية على ظاهرها. طيب، يعني لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، ويقول سبحانه ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فزعم جميع الشؤون. ولهذا قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس يعني المسلمون، حتى يحكموك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يحكموا سنة بعد وفاته، يحكموا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون التحكيم سنة مع القرآن العظيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما تنازعوا فيه، هذا هو الواجب عليهم، أن يحكموا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته سنته التي هي شرح القرآن وهي تفسير القرآن والدالة على معاني، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجب أن ينشرح صدورهم وألا يبقى في صدورهم حرج من قضاء من حكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك، وعدم الحرج، بل يسلم المؤمن لله تسليما كاملا راضيا بحكم الله مطمئنا إليه. هذا هو الواجب على جميع المسلمين في ما شجر بينهم من الدعاوى والخصومات، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو بالطلاق أو بغيرها من شؤونهم. نعم، جزاكم الله خيرا. الإيمان هنا الشيخ عبد العزيز قال وربك لا يؤمنون، الإيمان هل هو الكامل يعني كمال الإيمان أو الإيمان مطلقا؟ أصل الإيمان. أصل الإيمان، نعم، أصل الإيمان بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها. أيوة. والإيمان بأنها الحكم بين الناس. نعم، فلا بد من هذا. فمن زعم أن هناك شيئا يحكم بغير ذلك وأنه يجوز يتحكم الناس إلى سواء في الآباء والأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال، نعم، سواء كانت شرقية أو غربية، من زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتفي عنه، يكون كفرا أكبر. نسأل الله السلامة. فإذا رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه، ولكن لو حكم كان أفضل ولا لا يجب تحكيمه، أو يرى أن القانون أفضل، أو يرى أن القانون مساوي لحكم الله، كل هذا رد على الإسلام. نسأل الله السلامة. وهي ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، هذا رد أيضا ولو قال إن الشرع أفضل. الثانية أن يقول الشرع والقانون سواء ولا فرق، هذا رد أيضا. والحال الثالثة أن يقول القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أردأ الثلاثة وأقبحها، وهو كفر أيضا ورد على الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم الشرع وأن لا يجب تحكيم القوانين، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهو يعلم أنه ظالم ومخطي ومخالف للشرع، فهذا يكون نفي الإيمان في حقه، نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، لأنه مؤمن مسلم بأن حكم الله هو الحق وأنه عاصم بعمله، ولكنه حمله حب المال حتى حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب العداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لمحبة المحكوم له وقرابته ونحو ذلك، فيكون هذا منكرا عظيما وكبيرة عظيمة ونوعا من الكفر، لكنه مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهكذا قال مجاهد وجماعة، قالوا إن الحكم في هذا كفر أكبر، كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر، لأنه مؤمن بحكم الله مقتنع به، يعلم أنه الحق وأن ما حكم به حكم باطل وأنه عاصٍ لله، فلهذا صار بذلك ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، قد نفي الإيمان عنه نفيا للإيمان الواجب الكامل لا نفيا لأصله الذي يجعله مرتدا. وهذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم، هو الذي لا ريب فيه أنه معتمد. نعم، بارك الله فيكم. الواقع الشيخ عبد العزيز هذه القضية لها أهميتها ولا سيما عند المسلم الذي يحس بأن لأخيه المسلم عليه حقا، يبدو لي أنه في حاجة إلى مزيد من الطرح وفي حاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما أن هناك أناسا يعتقدون أنهم من المؤمنين ويعتقدون أنهم من المسلمين والشريعة لا تجد طريقها في التحكيم بينهم. هذا لا شك أنه من المنكرات العظيمة، وهذا وقعت فيه دول كثيرة الآن منتسبة للإسلام، فهي بهذا العمل إذا كانت ترى أن حكم القانون أفضل وأولى أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به، فهذا كفر أكبر، رد على الإسلام نعوذ بالله، بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين لا نزاع في هذا، وإنما الكلام فيما إذا كانوا يعلمون أنهم مخطئون. أيوة. وأنهم عاصون بهذا الأمر. أيوة. ولكن فعلوه لهوى أو لإرضاء بعض الشعب. أيوة. أو لأسباب أخرى فعلوه لا يعتقدون حل ما فعلوا. أيوة. بل يعلمون أنهم عاصون فيما فعلوا، ولكن فعلوا كما يفعل القاضي الذي أخذ الرشوة أو حكم لقريبه على غير قريبه ويعلم أنه عاصي وأنه خالف لحكم الله، فإنه لا يرتد بذلك بل يكون عاصيا، وقد أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق. وهذا معنى كلام السلف في هذا ابن عباس وغيره. نعم، بارك الله فيكم، كيف يرى سماحة الشيخ إثارة هذا الموضوع فترة بعد أخرى؟ مهم، هذا مهم، ولا سيما أن هناك أناسا قد لا يعلمون بهذا التفصيل. إثارته مهمة جدا، لينتبه العالم الإسلامي لهذا الأمر، ولينتبه الحكام، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أخونا في موضوعه هذا أهمية ولا شك كما يقدرها سماحتكم، يسأل في النهاية ويقول: هل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين فيما شجر بينهم؟ مثل ما تقدم، عام يعم المشاجرة التي تقع بين الناس في أمور دنياهم كالبيع والشراء والجنايات وأشباه ذلك، وقد تكون مشاجرة في معرفة حكم الله في العبادات أو غيرها، فيتشاجرون، فهذا يقول هذا حرام، وهذا يقول هذا مباح، هذا يقول هذا واجب، هذا يقول غير واجب. فالمرد في هذا إلى كتاب الله وسنة الرسول، لا إلى أهواء الناس وعاداتهم وآرائهم. بارك الله فيكم. يبدو أن هذا الموضوع مكان إحساس مرهف لدى كثير من المسلمين، فها هي وللقضاء والقدر رسالة الأخت ألف ألف عين من جمهورية مصر العربية تسأل عن الموضوع ذاته وتقول: هل من لا يطبق حكم الله يطلق عليه لفظ كافر؟ كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أم أن هذا اللفظ لمن يقول بأن حكم الله لا يصلح لهذه الدنيا؟ نرجو الإفادة. يطلق عليه أنه كافر وظالم وفاسق، لكن إن كان يرى أن حكم الله لا يصلح أو أنه يجوز تحكيم القوانين هذا كفر أكبر. فإن كان لا يرى ذلك ولكنه يفعل ذلك عن معصية وعن هوى فهو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فإطلاق الكفر عليه والظلم والفسق جائز على كلا الحالين أو الحوال الثلاث، لكن إن كان استجاز الحكم بغير ما عند الله واستباحه، سواء كان قال إن حكم الله أفضل أو مساو، أو قال إن حكم الطاغوت أفضل، هو في هذا مرتد، وكفره كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه على المحكوم عليه، أو لمصلحة الحال المحكوم له، أو لرشوة أخذها من المحكوم له، فهذا كله يكون من باب الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر. وإن أطلق على الكفر فهو بهذا المعنى من باب الزجر. الشيخ عبد العزيز، الواقع استقل كل سؤال يأتي بعد تلك الأسئلة نظرا لأهميتها، فليكن ما تبقى من وقت هذه الحلقة عن الموضوع ذاته. الشيخ عبد العزيز، لا بأس، هذا الموضوع من أهم الموضوعات ومن أخطرها، لأن غالب الدول المنتسبة إلى الإسلام لا تحكم شرع الله في كل شيء، وإنما في بعض الشيء كالأحوال الشخصية أو العبادات، وهذا لا شك خطأ عظيم وجريمة كبيرة. فالواجب على جميع حكام المسلمين التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إلى الصواب والحق، وأن يحكموا شرع الله في عباد الله في كل شيء، في العبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية، وفي كل شأن من شؤونهم، لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون، بعد قوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنه يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. ثم قال بعد: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وسبق قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل يرضى مسلم أن يكون موصوفا بهذا الوصف؟ وأي شيء يرجى من وراء قوانين البشر وآرائهم وعوائدهم التي درجوا عليها في شرع الله الكفاية والغنية والمقنع في كل شيء. فالواجب على كل حاكم سواء كان ملكا أو رئيس الجمهورية أو بأي أي اسم سمي أو أميرا، الواجب عليه أن يحكم شرع الله وأن يلزم من لديه بذلك، يلزم الشعب بالتحاكم إلى شرع الله، وأن ينصب القضاة وأن يهيئ لهم ما يعينهم على ذلك، وأن يوجد من الأسباب ما يحصل به وجود القضاة العارفون بشرع الله عز وجل. فلا بد من إيجاد الدراسة الكافية في العلوم الشرعية في الجامعات وغير الجامعات كالمساجد. ليس من شرط التعلم يكون هناك جامعة، بل في أي مكان، في مسجد أو مدرسة أو جامعة، لا بد من إيجاد من يتعلم علوم الشريعة حتى يصلح لأن يكون قاضيا يحكم بين الناس. ولا يجوز أبدا أن يحكم بين الناس بقوانين وضعية التي وضعها الرجال بآرائهم، يجب أن يسند الحكم إلى شرع الله وأن يخذ الحكم من شرع الله بين عباد الله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم. اللهم أمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بهذا التوجيه الصادق الناصح الأمين. كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.